hadise hafsada uçilu ne? Ve hadise de bu medyar edbet, hendek heybet ma'lim bu hacet. An Aişete radıyallahu anha kalet. Hisse Aişe ya Hudeyce razi bitin Yahudi. Karacina ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fi eşhuril hac. Amet heybet hacet el gel peygamberi derketin sallallahu aleyhi ve sellem. Heybet hacet. Ma'na ve hacet hendek heybet ma'lim edin. Ve leyalil hac. Uşavet hacet. وحرم الحج وتوختت حجدا فنزلنا بسريف ام هاتنا سريف اوجك نوفي بقعاك يا نوفي جهت قالت قوت فخرج الى اصحابه نغمبر دركت هوتا نوفها بولد خود صلى الله عليه وسلم فقال قوت من لم يكن منكم معه هدي هركسكش وقربان في نبن فاحب وببت ان يجعلها حج اخو ابكتا عمره فليفعل بلا بكت بلا حاجة خف فسخ بكت بلا بكت عمره ومن كان معه الهدي وهركسك قربان القلب فلا بلا أو حاجة خف فسخ نكت بلا حاجة خو تمام بكت بلا حاجة خو نكت عمره. قالت عائشة يقول فالآخذ بها والتارك لها من أصحابي بجتن هندك شهفولت بغنبري صلابت خديل بن وكر وهندك الديوانك. قالت قوت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه باش نزبد بول بيغمبري صلابة خدي ليبن وهندك ظلامش هبالتوي فكانوا أهل قوة أو خدان قوة بن وكان معهم الهدي وقربان جل قلب فلم يقدروا على العمرة إجبار قربانا نشيون عمري بك يعني نشيون حجخ وفسخ بك. قالت قوت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي مش بيغمبر يخدي صلاة خدي لابن هات جور النكمن وأسيت كما جيت. فقال جوتمن ما يبكيك شتشتا تتجرينت يا هنتاه أي فلان كسي. قلت بيجت من جوتي سمعت قولك لأصحابي من قليبوتا تشجوتا هبالت خد تشجوتا صحابيا فمنعت العمرة أبا من عمره جناكر أس إش عمري محروم بم. قال فغنبري صلاة خدي لابن قوتي وما شأنك فخير اشبارت شتنشي عمري بكاي. قلت بشت من قوتي لا أصلي أسندي جانك صحكا أدب عائشة يا خدي جرازي قوتي أسندي جانك أبا إشارة أبو هندي يا كتيت حيضي دا يا أخي ندبين بس يبقى أدب بلقال فغنبري صلاة خدي لابن. قال قوت فغنبري صلاة خدي لابن فلا يضيره أفتشتها ضرر والزيان التناكر إنما أنت امرأة من بنات آدم دي كتوي تجك هرجن كاكي أشكتت آدمي كتب الله عليك ما كتب عليهن كاخد تعالى تشبو النفس يبو تجكو نفس كتوى أوت كبنت عادي دا ودبين ذي جهيا دا عينا تجك وسط كبيتي دا وعجسناك وبخمنا إخا فكوني في حجتك تبمينت حجة خدا فعسى الله هذي هاي خدي أن يرزق كيها خذ تعالى عمري برسكتها بك عمري كبتني. قالت قوت فخرجنا في حجته بيش أمل قال بيغمبري دركة صلابة خذي لابن القال حجة بيغمبري صلابة خذي لابن حتى قدمنا منا حتى أم جهشتنا منا منا أوجك يونيزيكي مكهية قالك برال ويرتها بنا سيكورك فطهرت أو فطهرت بيشتن الويري أسباق جبن أس إش بين الوجه يا خلاص بي. ثم خرجت من منن بش بشتين أس إش منا يدركت فأفضت بالبيت من طواف الإفاضة طواف الركن ببيتك الدور بيت زفر. قالت قوت ثم خرجت معه بشتين أس الجلب غنبري دركت صلابة خدي لابن في النفر الآخر التشونا دماهي كده شنكو دو نفرت هين إش منا هندك روجة دوازده خوش مينای خلاصت کن و برکت خو خرکت هاوی و هندک ادی خود گرن بو روجا سیزده روجا سیزده شنی کاش مینایت چن بجد بجتن روجا سیزده شنی که اس الگل پیغمبری صلابت خود لیبن الگل اش مینای درکن و یا چیتر اوه هیا حتی روجا سیزده مروف بمینت حتی نزل المحصب بشن حتی پیغمبر صلابت خود لیبن هاتی محصبه محصب هر بطحا او مبح جکری جهة كالنف بين مكه ومينوه جلق برد بتيكتني ونزلنا معه بيشتن أمجل قلب پیغمبري صلابت خدي لابن هاتينا محصبه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر بشن غازي كلا برايمن فقال جوت عبد الرحمن برايمن اخرج بأختك من الحرم فش كخل جل خب درخة مش حرم حرم ومكة فلتهل بعمرة بلا خارج حرمه نيتا عمره بين وحتى ذي قابيشك عالم تشتوري قول ويري نيتا عمره تقينك ثم فرغا فشتي هنجي هنهردو خلاص ببن ثم اتيا ها هنا فشتي هنجي هنهردو ورنا بيري ورنا محصبة فإني أنظركما أذل هذيواء حتى تأتياني حتى هنتينا نكلي قالت عائشة خذ جرازي بتنقوت فخرجنا أم دركتي مش حرم حتى إذا فرغت مش وقتي أس خلاص بي مش عمر أخو وفرغت من الطواف وأش طواف إج خلاص بي طواف الوداع طواف خاطر خاصتني ثم جئته بسحر بيش تنفشتي هنجي أس وقت باشي بهاتم جهشت ما بيغنبري صلاة خبي لبي بري بتسفيدة فقال جوتامن أن جوتام هردوكا هل فرغتم إن خلاص بون فقلت نعم بيش من جوتي بالي فآذن بالرحيل في أصحابي بجد بيش تن بيغنبري خدي صلاة خبي لبي هبالت خو أبار كرني حسن كوريش بيري باركين أمنا من الفيري فارتحل الناس بيشن عالم يجيك باركر فمر متوجها إلى المدينة بيش في غنبر صلابة خديلي بن بوري وقصة مدينة.